قوله خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. قال كذا أورده مختصرا وأحال به على طريق سالم، يعني بقيته في الطريق الذي بعده في الإسناد، طريق معنى الإسناد يعني الإسناد الذي بعده فيه تتمة الحديث. قال وهو في الموطأ وتمامه الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه الدواب الخمس. قال وعن عبد الله بن دينار هو معطوف على الطريق الأولى وهو في الموطأ كذلك، عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد أورده المصنف في بدء الخلق. بدء الخلق هذا اسم كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، في كتاب بدء الخلق. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. فقال وقد أورده في، جزاكم الله خير، في كتاب إيه؟ بدء الخلق. قال عن القعنبي عن مالك، عن القعنبي عن مالك، وساق لفظه مثله سواء أو سواء تمشي كده. قال وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار، فقال الحية بدل العقرب. يعني تلاحظون الرواية السابقة، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ليس فيها الحية، فهذه الرواية فيها الحية بدل العقرب. قال وعن زيد بن جبير قال هو الطائي الكوفي، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت. يعني زيد بن جبير الراوي عن ابن عمر يقول لم يروي عنه إلا حديثين فقط في البخاري، هذا الحديث اللي هو خمس يقتلن في الحرم، وحديث آخر في المواقيت. قال وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما. يبقى تلاحظون الآن إيه؟ تلاميذ عبد الله بن عمر الآن أربعة، يعني الذين يرون عن ابن عمر أربعة في هذا الحديث، يعني الذين يرون عنه هذا الحديث في البخاري أربعة. فعندنا نافع اللي هو مولاه، وعندنا عبد الله بن دينار، وعندنا سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر سالم، وزيد بن جبير، دول ايه اربعة. فعندنا رواية نافع وعبد الله بن دينار يقولون ايه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وزيد بن جبير وسالم اتفق على وجود واسطة، بس سالم يقول ايه عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد بن جبير يقول عن ابن عمر عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسماها ايه حفصة. قال الا ان او العكس، يعني الا ان العكس، زيد هو اللي ابهم وسالم هو اللي سمى، يعني قال ووافق سالما الا ان زيدا ابهمها، يعني قال عن بعض أزواج النبي. ممكن نرجع للرواية الثانية، الرواية اللي فيها زيد بن جبير قال حدثتني إحدى نسوة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى زيد أبهم إيه اسمها. لكن سالم قال عبد الله بن عمر، يعني عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى زيد وسالم اتفق على إثبات واسطة، إلا أن زيدا أبهمها، قال إحدى نسوة النبي عليه الصلاة والسلام، وسالما سماها. قوله حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم، قال كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التي بعده. يعني الإمام البخاري اقتصر على هذا الجزء من الحديث، وبقيته يعني ايه تشترك مع السند الذي بعده. قال وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسمات في الرواية الأخرى، يعني اللي هي إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بها حفصة. قال فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد البخاري، وبقيته كرواية حفصة، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في بعض الأسماء. قال وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء. ولفظه سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية، فزاد فيه الحية فجعلها ستا يعني ليست إيه خمسة. قال وفي الصلاة أيضا، يعني هنا الرواية هذه فيها زيادة أن هذه الدواب تقتل في الحرم أو وتقتل في الصلاة أيضا، وأن يعني يقتلها المحرم وتقتل في الحرم وتقتل في الصلاة، يعني أن المصلي له أن يقتل هذه الدواب فتكون من الحركة الجائزة يعني في الصلاة. قال فلم يقل في أوله خمسا وزاد الحية، لم يقل خمسا لأنه ذكر ست دواب وزاد فيه الحية. قال وزاد في آخره ذكر الصلاة، قال وفي الصلاة أيضا، لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال. قال وسأذكر البحث في ذلك، ولم أرى هذه الزيادة في غير هذه الطريق اللي هي زيادة وفي الصلاة، فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها. قوله عن يونس هو ابن يزيد، عن قوله عن سالم في رواية مسلم أخبرني سالم، هنا العنعنة المقصود بها إيه الاتصال، يعني الرواية يفسر بعضها بعضا، هنا عن وفي رواية مسلم أخبرني. قال أخرجه عن حرملة عن ابن وهب. قوله قال عبد الله، وفي رواية مسلم قال لي عبد الله، وفي رواية الإسماعيلي عن سالم عن أبيه، وأبوه عبد الله ابن عمر. قال أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب. قوله قالت حفصة، وفي رواية الإسماعيلي عن حفصة. قال وهذا والذي قبله قد يوهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية التي فيها ذكر حفصة توهم إيه أن ابن عمر يعني لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن قال ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من طريق ابن جرير ثم قال أخبرني نافع، وقال مسلم بعده لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج. لما مسلم يعني ينبه ابن جريج انفرد بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتابعه محمد بن إسحاق ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك. قال فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه. يبقى الترجيح هنا أن كلتا الروايتين يعني صحيح، يعني فهو سمعه من حفصة تحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مباشرة. قال فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل، ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه أن أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا. قال والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة. انتهينا من مسألة أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وسمعه أيضا من حفصة، وبعد ذلك الرواية التي فيها إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها. قال يحتمل أيضا أن يكون ابن عمر سمعه من عائشة رضي الله عنها. وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم والله أعلم. قال الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في المعنى، لأنه كما الحديث يعني جاءنا عن طريق ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من طريق عائشة رضي الله عنها أيضا، أورده البخاري هنا. وتلاحظون اللي هو إيه، اللي هو حديث عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة، اللي هو فقال الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في المعنى، في يعني نفس معنى حديث ابن عمر. قوله أخبرني يونس قال هو ابن يزيد أيضا، وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه إسنادين، يعني ابن وهب يروي عن إيه، عن يونس عن الزهري بإسنادين، سالم عن أبيه عن حفصة وعروة، سالم عن أبيه عن حفصة، هذا الإسناد الأول، والإسناد الثاني وعروة عن عائشة رضي الله عنها. يبقى الزهري مرة كان يرويه عن سالم عن أبيه عن حفصة، ومرة يروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال وقد كان، هل يعني كلا الإسنادين ثابت؟ الحافظ الحجر يرجح يعني أن كلا الإسنادين صحيح، يعني والزهري سمع مرتين، يعني سمع مرة من سالم ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه أيضا من عروة بن الزبير يرويه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة. سفيان بن عيينة هو سمع من الزهري عن سالم عن أبيه، فكان ينكر الطريق الآخر اللي هو الزهري عن عروة عن عائشة. قال الحميدي عن سفيان اللي هو ابن عيينة يعني، قال حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه، فقيل له إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة، فقال حدثنا والله الزهري، لم يذكر عروة رحمه الله تعالى. هذا يعني من تدقيقهم في الأسانيد وحفظهم للسنة المشرفة. قال قلت وطريق معمر المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق، من طريق يزيد بن زريع عنه، ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق. قال عبد الرزاق ذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة، يعني معمر أيضا روى بالإسنادين عن الزهري. قال وطريق الزهري عن عروة رواها أيضا شعيب بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي، يعني لم ينفرد معمر، يعني ليس معمر هو الوحيد من أصحاب الزهري. نعم، بدل شعيب عندنا سعيد. سعيد بن أبي النسخة عندي شعيب بن أبي حمزة، نعم هكذا عندي، يعني في بعض النسخ سعيد بن أبي حمزة. طيب إن شاء الله ممكن نراجعها إن شاء الله. النسخة عندي شعيب بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي، يعني القصد أن معمرا لم يتفرد به وإنما يعني وافقه غيره. قال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني هو سفيان عينة لم يسمع إلا هذا الطريق فأنكر الطريق الآخر، دائما المثبت يعني مقدم على النافي، من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة، أخرجه مسلم أيضا، يعني لو رجعنا أن أصحاب الزهري لم ينفرد، يعني معمر برواية عن الزهري عن عروة عن عائشة. طب هل الزهري هو الوحيد اللي انفرد بروايته عن عروة عن عائشة؟ قال لك لا، حتى الزهري نفسه له أيضا من يوافقه، هشام بن عروة روى عن عروة عن عائشة، يعني الزهري لم ينفرد بهذا السن. تعرفون المتابعة القاصرة والمتابعة التامة، يعني فالمتابعات مرات يشترك في يعني يجيب سند آخر يلتقي في شيخه، ومرات السند يلتقي في شيخ شيخه وهكذا. قال أخرجه مسلم أيضا، يعني الخلاصة أن كل هذه الروايات ثابتة، يعني عن عائشة وعن حفصة وعن ابن عمر نفسه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كله ثابت. قال قوله خمس، قال التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر. أكثر الفقهاء يعني والأصوليين لا يحتجون بمفهوم العدد. مفهوم العدد يعني هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة عموما هو إيه؟ يعني أن يعني إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، أن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بحكم شيء فنفهم من هذا أن المسكوت عنه له عكس الحكم. فمفهوم المخالفة هذا له أنواع، مفهوم اللقب ومفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم، فمنها مفهوم العدد وهو أضعف أنواع مفهوم المخالفة. يعني قد يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حكما لشيء يعني مقيد بشرط أو موصوف بصفة أو له لقب معين أو كذا، فنفهم من هذا أنه يعني ما لم يوجد فيه هذا الشرط له عكس الحكم، أو ما لم توجد فيه هذه الصفة له عكس الحكم. فهنا إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عددا معينا حكما، فمفهوم المخالفة أنه يعني غير هذا العدد لا يأخذ نفس الحكم. فهنا مثلا هذا الحديث مثال على ضعف مفهوم العدد، يعني هذا النوع من أنواع المفاهيم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحرم، فمفهومه أن ما عدا هذه الخمس لا يقتل، لكن نجد أنه جاءت أحاديث أخرى فيها ذكر ما عدا هذه الخمس وأنه يقتل أيضا في الحرم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة. فمفهومه أنه لو شهد ثلاثة لا ينال هذا الفضل، أن هذا الفضل يعني مقيد بإيه؟ بأربعة. لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل وثلاثة يا رسول الله، قال وثلاثة، قيل واثنان، قال واثنان. وبرضه أيما رجل كان له إيه ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار. فمفهومه أنه من كان له بنتان أنه لا ينال هذا الفضل، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان، فأعطى العدد المسكوت عنه نفس حكم العدد المنطوق به. وطبعا العدد الأكبر يعني إذا ذكر عددا الأكبر بيسمى هذا مفهوم موافقة، يعني أن من باب أولى، يعني كان له ثلاث بنات طب له أربعة، هذا يسمى مفهوم موافقة، يعني هذا حجة عند الجميع. لكن المخالفة أنه العدد الأقل يأخذ عكس الحكم، يعني مفهوم موافقة هو إعطاء العدد الأكبر نفس الحكم. إذا ثلاثة اللي أدب ثلاث بنات له الجنة يبقى اللي أدب أربعة ولا خمسة، هذا مفهوم موافقة، إعطاء المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به، هذا العدد الأكبر، هذا يعني كل الفقهاء يأخذون به. لكن إعطاء العدد الأقل عكس الحكم فهذا يعني فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن العدد الأقل فأعطاه نفس الحكم لم يعطيه. ولهذا يعني لما استدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمن الفقهاء يعني من يرى يعني عدم الاحتجاج بهذا الحديث بمفهوم المخالفة فيه، فقال يعني إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث محل اتفاق، يعني إذا الماء بلغ قلتين لا يحمل الخبث، لا خلاف في هذا يعني. لكن إذا كان دون القلتين فيحمل الخبث، هذا لم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مفهوم المخالف. فقالوا هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد يعني ضعيف، وخاصة أنه معارض لحديث آخر لعموم منطوق آخر اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، مطلق يعني عام. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا يقول هذا مفهوم عدد، قال وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. يعني هنا كيف التوفيق بين الروايات، فقال أول شيء الروايات التي فيها الخمس والتي فيها زيادة على الخمس أن مفهوم العدد يعني ليس إيه بحجة، فخمس دواب يقتلن في الحرم ليس المعنى أنه لا يقتل إلا هذه الدواب، يعني لا مانع أن يقتل غير هذه الدواب. ثم قال يعني حتى لو قلنا إنه حجة، لو قلنا إنه حجة يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام وقت أن قال ذلك كان المسموح بقتله هو الخمس فقط، ثم بعد ذلك يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكون باب زيادة الحكم، يعني بيّن بعد ذلك أنه يلحق بها غيرها، فيكون هذا يعني سنة أخرى زادت على السنة الأولى. تمام، مفهوم الموافقة يعني هل هو العدد الأكبر أو الأقل يعني حسب السياق، يعني هنا عشان السياق أنه الأصل هو الحظر، يعني حظر قتل أي هذا، فلما ذكر خمسا يبقى هنا مفهوم المخالفة أنه إذا ذكر زيادة على الخمسة يكون هو مفهوم المخالفة في هذا السياق يعني. نعم. قال: فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع، وفي بعض طرقها بلفظ ست. فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبي عنها فأثبتها وزاد الحية. عندنا في رواية أربع يقتلن في الحرم ونقص من العقرب، ورواية ست يقتلن في الحرم وزاد على الخمسة التي في الحديث عندنا الحية. قال: ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد. يعني مرت بنا طريق يعني فيه يعني ذكر الست دواب يقتلن في الحرم، لكن لم يذكر فيه عدد ست، يعني وإنما قال يعني عدها، يعني قال الحدأة والغراب وكذا إلى آخره، وزاد فيها الحية يقتلن فيه. قال: وأغرب عياض. فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا. قال القاضي عياض أغرب، يعني أتى بقول غريب، يعني أنه قال في غير صحيح مسلم فيها زيادة الأفعى فعدها سبعة. قال: وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية، يعني الحديث اللي فيه الأفعى بدل الحية، مش مقصود الأفعى أنها دبة أخرى غير الحية، ولكن هي نوع من الحية. قال: والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب، يعني بعد ما ذكر الخمسة. قال: قلت لنافع: فالأفعى. قال: ومن يشك في الأفعى. قال: وما يشك في الأفعى، يعني أنها تقتل كذلك. انتهى. قال: وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد السبع العادي، وزاد السبع العادية فصارت سبعا، السبع العادي فصارت سبعا. قال: وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا. هذا يعني لو عددنا الكلب والسبع والذئب والنمر، يعني كل واحدة منها يعني نوعا، فهذا الذي يكسر الأنواع. قال: لكن أفاد ابن خزيمة عن الزهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. الإمام محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله يقول يعني الراوي الذي ذكر الذئب والنمر هذا تفسير منه للكلب العقور. قال: ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات. قال: وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطات عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم. قال: وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر هكذا عن وبرة فرواه موقوفا. قال: أخرجه ابن أبي شيبة. قال: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك مما قال، والله أعلم. قال: قوله من الدواب بتشديد الموحدة، يبقى انتهينا من عد الدواب التي سمح بقتلها، فهنا يعني بعد ما عد الدواب يتكلم عن تفسير الدابة، يعني ما المقصود بالدواب. قال قوله من الدواب بتشديد الموحدة اللي هي الباء جمع دابة وهو ما دب من الحيوان. قال وقد أخرج بعضهم منها الطير. قال بعض العلماء قال الدابة لا تشمل الطير. ما حجتهم؟ قال لقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي ولا طائر يطير بجناحي. فقال يعني هنا إيه كان العطف هنا يقتضي المغايرة يعني دابة ولا طائر فجعل الطائر يعني مقابلا أو قسيما للدب. الطائر في الغالب يعني يطير. ولا طائر يطير بجناحي. نعم بس كان أحيانا الطائر برضه إذا نزل على الأرض يدب يعني فعليها أي. لا يكفر يعني. نعم. قال الآية. قال وهذا الحديث يرد عليه يعني هذا الحديث يرد على من يعني على من قال إن الطير ليس من الدواب. فقال الحديث يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دواب يقتلن في الحرم قال الحدأة والغراب فعدها من الدواب وهي طيور. فإنه ذكر في الدواب بالخمس الغراب والحدأة. قال ويدل ما شاء الله تعلمت الطريقة. قال ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب هذا رد قوي يعني يقول إن لو قلنا الطير ليس داخلا فيها يبقى كأن الطير ليس على الله رزقه تعالى الله عن ذلك. لا الطير الله تعالى يرزقه كما فإذا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لابد أن تشمل الطير. عادة رزقه في الأرض. سبحان الله رزقه في الأرض سبحان. قال وقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها إلى آخر الآية. قال الآية فهنا أيضا دابة لابد أنها تشمل الطير لأن الطير يرزقه الله تعالى. قال وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق قال وخلق الدواب يوم الخميس. يعني ذكر إيه أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق يعني في ستة أيام فذكر إيه تسمية الأيام يعني التي خلق فيها الجبال والتي خلق فيها كذا فذكر قال وخلق الدواب يوم الخميس ولم يفرد الطير بذكر. يعني الأيام هي مشتملة على جميع المخلوقات والطير لم يذكر لها يوم مستقل فعلم أنها داخلة في الدواب. يبقى إذن إيه العطف في الآية الكريمة لا يقتضي المغايرة. يعني العطف قد يكون من باب عطف الخاص على العام يعني العطف قد يأتي من عطف الخاص على العام فعطف الطير على الدواب يعني هو من باب عطف الخاص على العام. وأحيانا أيضا بعض العلماء يعني يجيبون بطريقة أخرى يعني في مثل هذه المواضع أنه يفرق يعني بين حل الاجتماع وحل الانفراد. يعني إذا انفردت الدابة تشمل الطير لكن إذا اجتمعت مع الطير فالمراد غيرها إذا اجتمعت معها في نفس النص. يعني مثل فكرة الإيمان والعمل الصالح يعني المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان فيحتجون بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال إذن العمل شيء غير الإيمان. فهنا جواب أهل السنة يقولون إنه من باب عطف الخاص على العام مثل قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان هو من الفاكهة ليس شيئا غير الفاكهة. وزي مثلا إيه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال هم من الملائكة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى هي من الصلوات. فهذا من عطف الخاص على العام حين نذكر العام فإما أن يقال يعني إنه من عطف الخاص على العام أو يقال يعني إنه إذا أفرد مثلا الإيمان شمل العمل الصالح لكن إذا جمع معه فيكون هنا يخصص الإيمان يعني ويكون العمل الصالح يعني يكون الإيمان هنا المقصود به القول والاعتقاد وكذا ويكون العمل قسما مستقلا عند اجتماعهما في نص واحد. يعني أما إذا انفرد الإيمان فإنه يشمل العمل. ف فنفس الشيء هنا يمكن أن يقال الدابة إذا انفردت شملت الطير. قال وقد تصرف أهل العرف في الدابة. يعني هذا معنى الدابة لغة أنها تشمل إيه؟ كل ما يدب على الأرض، يعني حتى الإنسان هو داخل في الدابة، يعني في المعنى اللغوي للدابة الإنسان يدخل فيه. لكن في قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فالإنسان داخل في الدابة التي خلقت من ماء، هذا المعنى اللغوي للدابة. لكن في العرف فقال تصرف أهل العرف في الدابة، فمنهم من يخصها بالحمار. في بعض أهل العرف يخص الدابة بالحمار، إذا قال ركبت الدابة يقصد الحمار. ومنهم من يخصها بالفرس، في بعض الأعراف أنه إذا قالوا ركبت الدابة يقصد الفرس. قال وفائدة ذلك تظهر في الحلف. فائدة ذلك تظهر في الحلف، إذا حلف يعني قد يكون الحلف يعني فيه كفارة يمين، ومرات أحيانا الحلف يكون فيه طلاق أيضا، يعني يقول لامرأة مثلا إن ركبت دابة فأنت طالق مثلا، فركبت حمارا أو ركبت فرسا أو ركبت بعيرا، أو هل تدخل فيها أو ما يدخل أو إلى آخر، فحسب العرف. ودائما الاستعمال العرفي عند الفقهاء مقدم على الاستعمال اللغوي، الاستعمال العرفي يقدم على الاستعمال اللغوي، يعني في الأيمان. يعني إذا كان العرف خص الدابة مثلا بالحمار والفرس وكذا، لكن في اللغة أوسع من هذا، تشمل الإنسان مثلا في اللغة، لكن في العرف أنها لا تشمل الإنسان. فلو قال مثلا يعني والله لا أضرب دابة مثلا، فضرب إنسانا مثلا، فهنا ليس عليه كفارة، أو امرأته طالق إن ضربت دابة مثلا فضربت إنسانا، فهنا يكون الاستعمال العرفي هو المقدم. يعني نقول إنه في العرف إن الإنسان ليس دابة، أو من حلف لا يأكل لحما مثلا، حلف لا يأكل لحما، أو على امرأته إن أكلت لحما فأنت طالق مثلا، فهنا فأكلت سمكا، هل تكون أكلت لحما أو لا؟ هو في اللغة السمك لحم، لأن الله تعالى قال عن البحر، قال إيه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا، يعني فسمى السمك لحما طريا، فهو في اللغة السمك لحم يعني، لكن في العرف أن السمك غير اللحم يعني في العرف، فهنا يعني العرف يقدم على الاستعمال اللغوي. قال قوله كلهن فاسق يقتلن. قيل فاسق صفة لكل، وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى كل. قال كلهن فاسق يقتلن، فيقتلن فيه ضمير يعود إلى معنى كلمة كل. قال ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه كلها فواسق، وفي رواية معمر التي في بدء الخلق خمس فواسق. قال النووي هو بإضافة خمس لا بتنوينه، هو بإضافة خمس لا بتنوينه، يعني نقول خمس فواسق يقتلن. وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله جوز الوجهين اللي هما يعني خمس فواسق أو خمس فواسق، وأشار إلى ترجيح الثاني، فإنه قال رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. يعني كلام متين. فابن دقيق العيد يعني قوله مخالف للنووي، يعني يقول الصواب إيه؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو في الحرم حسب الرواية. فقال لأنك إذا قلت خمس فواسق يقتل أصبح له مفهوم، يعني مفهومه أن غير هذه الخمس لا يقتل. لكن إذا قلت خمس فواسق، يعني خمس دواب متصفات بالفسق يقتلن، فأصبح إيه؟ أصبح الفسق وصفا يصلح للتعليل، يعني فعلة قتل هذه الخمس، يعني أفاد الحديث هنا لو على التنوين أن علة قتلها أنها فواسق، فبالتاء اللي هو خمس كلمة، يعني هل كل الخلاف هنا بين النووي وابن دقيق العيد، النووي يقول إيه خمس وابن دقيق العيد يقول خمس بالتنوين. ما قال يعني يرجع إلى معنى كلمة كل، يعني لأن في النهاية دابة ودابة مؤنث يعني. طيب قال فيصبح يعني الحكم يصبح معللا بهذا الوصف وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق. قال ويؤيده رواية يونس التي في حديث الباب. نعم، رواية يونس التي في حديث الباب ممكن رجحها الرواية اللي هي فيها ايه، رواية يونس عن خمس من الدواب كلهن فاسقون، فهي منونة هنا يعني يتعين التنوين، خمس من الدواب كلهن فاسقون، فهذه أيوة. قال النووي وغيره تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، أصل الفسق في اللغة هو الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، العرب يقول فسقت الرطبة يعني انفصلت عن قشرها. وقوله تعالى ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه. قال وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص، يعني الفسق في اللغة هو الخروج عموما، وهنا الفاسق يعني هو خروج عن طاعة الله، فخروج مخصوص مقيد به. قال وزعم ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة الكبار، وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق، يعني بالمعنى الشرعي، يعني قال توجيه كلام ابن الأعرابي أنه إمام من أئمة اللغة يقصد إيه الفاسق بالمعنى الشرعي، يعني اللي هو الإنسان العاصي الذي مثلا يشرب الخمر ولا يسرق ولا، فقال هذا الاستعمال يعني غير معروف في لغة العرب، استعمل فسق بمعنى خرج يعني مش بالمعنى الاصطلاحي المعروف. قال وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة، وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق، أو المعني في وصف الدواب المذكورة بالفسق، ذكر إيه ثلاثة أقوال يعني. فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، يعني لماذا سمى الغراب والحدأ والعقرب والحية لماذا سماها فواسق؟ القول الأول احنا قلنا الفاسق اللي هو ما خرج، فقال لأنها خرجت عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، يعني كل الحيوان إيه يحرم على المحرم قتله إلا هذه الخمس، فخرجت عن هذا الحكم وأبيح قتله. وقيل في حل أكله، يعني الفواسق اللي ما خرجت عن عموم يعني عموم الحيوان الأصل فيه حل أكله، إلا الفواسق التي خرجت عن هذا العموم فحرم أكلها، لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال هنا فسر فسقا يعني خروجا عن حكم عموم البهائم أو الحيوان أنه يحل أكلها، إلا ما فسق يعني خرج عن هذا فحرم أكله. وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، يعني الدواب يعني والبهائم ينتفع بها إما بأكل وإما بركوب وإما بغير، وأما هذه الخمس فخرجت عن حكم غيرها أنها تؤذي، أو حتى على الأقل يعني أنها لا تؤذي، يعني بقية الدواب يعني حتى لو لم تؤكل أو كذا لكن لا تضر يعني، لكن هذه الخمس خرجت أنها تؤذي ويعني ولا ينتفع بها وتفسد. قال ومن ثم اختلف أهل الفتوى، فمن قال بالأول أن الفواسق سميت فواسق لأنها إيه يحرم قتلها، ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله. لقلب الثاني اللي هو أنها فواسق لأنها يحرم أكلها، فقال إذن إيه كل ما يحرم أكله يجوز يعني قتله في الحرم إلا ما نهي عن قتله، إلا إذا كان منهيا عن قتله. قال وهذا قد يجامع الأول، يعني يجتمع مع الأول في النتيجة النهائية يعني. ومن قال بالثالث، ومن قال بالثالث أنها سميت فواسق لأنها تؤذي وتفسد، يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد، أن يلحق بهذه الخمس ما يحصل منه الإفساد. يعني يلاحظ عموما أن الفقهاء يعني لا يقصرون الحكم على هذه الخمس وإنما يلحقون بها غيرها مما يشابهها في المعنى، بس هو الاختلاف في التعليل، يعني ما هو التعليل، فكل واحد ذهب إلى تعليل فألحق به ما يشبه. قال ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجة قيل له لما قيل للفأرة فويسقة، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. أخذت الفتيلة التي في السراج يعني وفيها نار لتحرق بها البيت، يعني تلقي النار في مكان آخر على شيء مشتعل. قال فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق، وهو يرجح القول الأخير أنها لأنها الفاسق يؤذي ويفسد في الأرض، فهذه مؤذية ومفسد. والله أعلم. سؤال. نعم. يعني لما أي كرهوت منها الخنزير طبعا. اللي قال مثلا ما يحرم أكله يلحق بها يدخل فيها. لا يعني إن هذا التعليل يعني عموما يعني الذي يعني وهو يعني وهذا هو تعود على التعليل هذا والتوجيه هذا. قال وقد وقع يقول قوله يقتلن في الحرم تقدم في رواية نافع بلفظ ليس على المحرم في قتلهن جناح، وعرف بذلك ألا إثم، وجناح معناها إثم يعني، قال وعرف بذلك ألا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، لا على المحرم ولا في الحرم، لأن الصيد يعني هو حرام على المحرم حتى لو كان في الحل، وحرام على من في الحرم حتى لو كان إيه حلالا، لأن الأقسام أربعة يعني محرم في الحرم ومحرم في الحل وحلال في الحرم وحلال في الحل، واضح؟ فمنها القسم الذي يعني لا يحرم عليه الصيد هو حلال في الحل، إذا حلال في الحل يعني لا يحرم عليه قتل الصيد، يعني شخص حلال خارج حدود الحرم، حلال يعني ليس محرما بحج ولا عمرة وهو خارج حدود الحرم فهذا يحل له الصيد، أما يعني حلال ولكنه داخل الحرم يعني السن بعد ما انتهى من الحج أو العمرة وتحلل وهو موجود داخل حدود مكة أو منى فيحرم عليه الصيد حتى لو هو حلال ليس محرما ولكن في الحرم يحرم عليه، والمحرم يحرم عليه الصيد سواء كان داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، فلو كان محرما في الحرم هنا اجتمع عليه سببان يعني أنه يحرم على الصيد لسبب لكونه محرما ولكونه في الحرم. قال ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى. يعني يعني إذا كان هذه الدواب يحل قتلها للمحرم ويحل قتلها في الحرم، فإذا الحلال يحل له قتلها من باب أولى، يعني المحرم والحرم مظنة التشتيت. فإذا كان رخص في قتلها للمحرم ورخص في قتلها للحرم، فعرف بهذا أن الحلال يحل له قتل هذه الدواب أيضا. الآن يعني دخل وقت العشاء والحديث يعني ما زال في شرح فوائد كثيرة، فنقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع اللي هو مسألة يعني نفي الجناح، يعني ما حكم يعني قتل هذه الدواب، لأن بعض الألفاظ فيها إيه أمر، وفي بعضها يعني ليقتل المحرم، يعني فهل الأمر بقتلها يعني هل المقصود يعني أمر وجوب ولا أمر ندب ولا أمر إباحة ولا، فسنناقش هذه المسألة يعني حكم قتل هذه الدواب، فهذا محل بحث يعني زي. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.